لكنه عليه الصلاة والسلام كان من أدبه في موعظته للناس ومن تأديبه للناس وتعليمه للناس أنه يستر على الخاطئين أو المخطئين فلا يفضحهم، فيقول كما سمعتم: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا.